بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. المسألة الثانية في فقه الخلاف وآدابه أن تعلم أن رأيك ليس حكم الله، إنما هو ماذا؟ اجتهادك، إنما هو اجتهادك. حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: اغزو بسم الله، وإذا طلبوا منك ينزلوا على حكم الله حكم رسوله فلا تنزل، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، ولكن أنزلهم على ماذا؟ على الحكم كنت. هذا جيش من؟ وتربية من؟ وأصحاب من؟ لا يعرفون أيصيبون حكم الله أم لا. فما ظننا بزمن يعج بالفتن والمتلاطمات والمتغيرات، يأتي فصيل أو تيار أو منهج أو جماعة، هذول الإخوان السرورية القاعدة السلف الجهاد العلمي الحركي، تعج التيارات، يأخذ أحدهم على أنه قول الله الذي نزل من السماء هو الحق الذي لا مراء فيه ولا غبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزلون، فأنت ما تدري تصيب حكم الله ولا، فما ظنك بماذا؟ بمن هم دون ذلك. فلا يجوز لأحد أن يقول لما أدى إليه اجتهاده هذا حكم الله، ولكن يقول هذه المسألة حلال أو حرام لاستدلالا بحديث كذا وكذا. ومن هذا إخواني يقع باب من أبواب الغلو، فتجد أن البعض حينما يخالفه غيره يقول فلان مرتد، السبب يخطط لقتالنا. طيب وإذا خطط لقتالك كفر؟ يقول خطط لقتالنا، وهل أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله كفر؟ قد تكون ظلمته فخطط لقتالك، قد تكون سيطرت عليه فخطط لقتالك، لكن لأن في عقله أنه هو ماذا؟ الإسلام، أنه هو حكم الله، رفض محكمته فقال فلان باغي. ليش؟ لأن في ظني أنه هو إيش؟ الحق الذي لا يقبل ثانية معه. بينما لو فهم الإنسان هذا الكلام وقال كما قال الإمام الشافعي: قولي حق يحتمل الخطأ، وقول غيري باطل أو خطأ يحتمل ماذا؟ الصواب، لوصل إلى الحق. بل هذا يا إخواني يعني من أسباب حتى قبول الحق عند المخالف لك، أن تبين له ولو كنت مقتنعا بكلامك. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل نبي الله يشك أنه على حق؟ أخواني حاشا لله وحاشا الأنبياء لله، ولكن يقول تعالوا، يعني واحد منا على خطأ. وإن أو إياكم تعالوا إيش؟ تنزلا في باب ماذا؟ في باب الحوار والمناظرة. أما لما تجي واحد تعال نتناظر معك، تعال نتناظر معك لعل الله يهديك لما عندي من الحق، خلاص منتهي، أو يعني أن الله يريد أن يضلك، أنت ما تناظره أنت، إنما إيش يعني تفرض عليه أو تجبره. فعلى المناظر والإنسان في هذا الباب أن ينظر إلى هذا الجانب. كذلك إخواني تحديد محل الخلاف وعدم التشعب، من أدب الخلاف وقواعده حدد محل الخلاف، ولا تسمح لنفسك ولا لغيرك أن يتشعب. تعال يا أخي نختلف في المسألة الفلانية، نختلف يا أخي في قطع اليد. لا يا أخي ما بنقطع اليد. يا أخي أنتم عندكم سراق وعندكم يا أخي ما أتكلمك عن سراق ولا ما عندي كلنا سراق عن نفسي. يا أخي أنت ناقشني في ماذا؟ في أخذين. يا أخي أنتم رجعوا أول اللي عندكم وكذا وكذا. يا أخي أنتم عندكم كذا. فيتيه الإنسان ويستمر الخلاف. وقد يكون ليس هنالك خلاف. قد يكون لم يكن ثمة خلاف أصلاً. خلاف صوري. فتحديد نقطة الخلاف وعدم الخروج عنها وتحديد المختلف فيه. اختلف أظن المعتمد أو المنصور أو غيره مع قاضي. فاختلف خلاف طويل. فحضر أحدهما فقالوا له اقضي بيننا. قال غدا. فجاءوا من الغد فرسم بينه فرسم صورة فتاة على لوحة ورسم الخلف صورة عجوز. فوضع الفتاة للأمير ووضع العجوز للقاضي. فقال القاضي ما رأيك بهذه الصورة؟ الفجة قبيحة. قال ما رأيك؟ قال سبحان الله أرأيت أن هذا مصاب بذوقي ومذا هذه من أجمل ما رأيت. فظلوا يختلفون فابتعدوا أراهم الصورة واحدة اتفقوا في ماذا؟ في هذه الصورة. فهذا مثال لماذا؟ للخلاف. قد يكون مختلفين على ماذا؟ على مسألتين وعلى صورتين مختلفتين ويظنون أن لا سبيل إلى الحل. أيضا من القواعد إخواني إخراج مسألة النيات من دائرة البحث. لا تدخل النيات. بس أدخلت النيات إذن أنت لا تريد السلح ولا تريد حل الخلاف ولا تريد حل النزاع. وأنت حينما تذهب دائما في باب صلح أو غير ذلك عليك دائما أن تذهب إلى أول نقطة هي نقطة ماذا؟ النوايا. وهو أول باب من أبواب الإصلاح. أي يريد إصلاح هذا بين الزوجين فما بالك بين الفئتين أو الطائفتين. إخلاص النية لله هذا الخامس. أن تدخل المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق وإن كان مع خصمك. تحديد المصطلحات والاستيضاح فيها. تحديد المصطلحات والاستيضاح فيها. فأن يقول الله تقول له يا أخي فلان لا نريد فلان على غير المنهج. قل لا تقول على غير المنهج. أوضح لي ماذا تقصد غير المنهج. هل على غير الإسلام؟ أو تقصد غير على غير المنهج أنه على غير جماعتك أو ما إلى ذلك. فدائما تستوضح من المسائل المحتملة. التزام الحوار بالتي هي أحسن. قال الله وجادلهم بالتي أحسن لمن يا أخواني في مخاطبة من الكتاب. وجادلهم بالتي أحسن فهم الكتاب. بمجرد أن جادلت بالتي أحسن وقد ذكرنا قصة ماذا فرعون لما جاءه وقال له قولا لينا فرعون تغير. بدل ما كان يبطش تنزل من البطش إلى أن قال له ماذا من ربكم يا موسى. يعني أراد أن يتناقش ونزل إلى المجادلة. فحدث بعد ذلك إثمار الدعوة أن تمت المناظرة العلنية التي من خلالها دخل جموع السحرة في الإسلام. التفريق بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف ومواضع الاجتهاد ومواضع النص ومواضع الاعتقاد ومواضع الفروع الأصول والفروع. التفريق بين هذه هذا من أهم ما يجب على الإنسان أن يعرفه في الخلاف. هل الخلاف اللي تختلف فيها مسألة إجماع أو مسألة ماذا؟ الخلاف. فذلك دائما قبل أن تبدأ أي خلاف اقرأ فيه أقوال الأئمة والمذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة. اقرأ كلام سفيان اقرأ كلام ابن حزم اقرأ كلام فلان الزركشي اقرأ كلام كلهم حتى ماذا؟ تعرف المسألة هي مسألة مما وليس كل نقل للإجماع هو ماذا؟ إجماع. مثلا إجماع عتب منذر دقيقة ولا غير دقيقة؟ غير دقيقة. دائما يقول إجماع لأن بس قلت إجماع أصبحت ماذا؟ لا تقبل فيها الخلاف. فلا بد أن تنظر مسألة إجماع ولا لا مسألة مسائل اجتهاد ولا مسائل خلاف. مسألة، هل هي مسائل الفروع ولا مسائل الأصول، حتى تضع الخلاف في ماذا؟ في موطنه، ولا يكون التعصب في غير مكانه. أيضا من أدب الخلاف نقل أقوال الطرف الآخر نقلا دقيقا بتقوى ورع. بعض الناس إذا بيك يقول والله جلست مع فلان وتناظرت أنا وياه وغلبته، قال لي الدليل كذا، فاقتص الدليل وجاء بدليل من 10 أدلة، فرددت عليه بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا اسمه ماذا؟ تدليس. هذا ماذا؟ تدليس. فمن أدب الخلاف حينما تنقل الخلاف بينك وبين أحد أن تنقله كما هو، تنقل أدلة خصمك كاملة وتنقل أدلتك كاملة. لذلك لما ترى كلام الفقهاء مثلا في المطولات وغير ذلك تجد يقول قالوا وقلنا قالوا وقلنا قالوا وقلنا، ثم يقول بعضهم ويحتج لهم أيضا بكذا، يعني مو بس يذكر أدلتهم، يأتي بأدلة هم أصلا لم يقولوها، ولكن يريد ماذا؟ أي يستوعب المسألة حتى يوصل الحق فيها. أن تعلم أن من الفقه في دين الله أن يترك الإنسان بعض ما بعض الحق الذي هو عليه من باب ماذا؟ جمع الكلمة وتأليف القلوب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكعبة وعدم هدمها، وكما نص الإمام أحمد بن حنبل أن من صلى مع قوم يعني من المالكية فإنه يجهر بالمسألة بالبسملة عندهم، وغير ذلك من المسائل التي كان يراها كثير من الأئمة ولكن يعني لا يأخذ بها. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو عفوا الإمام الشافعي صلى قريبا من قبر أبي حنيفة، فأخذ بقول أبي حنيفة في صلاته، فقيل له قال أخالفه وأنا وهو قريب مني، احتراما ها أو أحسنت قنت الفجر من قنت الفجر ترك قنت الفجر ترك قنت الفجر، يعني الشافعي رحمه الله يرى قنت الفجر لكن صلى وكان مكان قبر أبو حنيفة قريب، فما قنت. قالوا لي ما لم تقنت؟ قال قبر أبو حنيفة قريب وهو قريب مني. احترام العلماء حتى ماذا؟ وهم في قبورهم. وترك الخلاف أحيانا هذا من باب فقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذه يعني أبرز القواعد التي ينبغي طالب العلم أن يتحلى بها في فقه الخلاف. نأتي للمسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، هل يمكن للمسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم مع وجود الخلاف؟ الجواب عن هذه المسألة أن يقال أن الخلاف على مراتب، الخلاف على مراتب، وذكرنا هذا الخلاف في أول باب قسمناه إلى خلاف إيش؟ مذموم ومحمود وسائغ. فأما الخلاف السائغ فنعم، فيجب على المسلمين أن يجتمعوا فيه، وأما الخلاف الممدوح فلا يجوز للمسلمين أن يتخلفوا عن هذا الخلاف، وأما الخلاف المذموم فيسعوا لماذا؟ لرفعه وزواله وجمع الكلمة فيه. مثلا الخلاف مع القوميين، هل هذا من الخلاف المذموم أو من الممدوح؟ من ماذا؟ الممدوح. إذا نجتمع مع القوميين الذين مشروعهم يختلف عن مشروعنا تماما، إذا نجتمع مع إما نحن نذهب إليه ونغير فكرتنا في المشروع الإسلامي يكون مشروع قومي، وإما أنهم يأتوا إلينا، إذا نحن لم نرفع الخلاف هنا فأصبح هذا من الخلاف الممدوح. مثلا مع العلمانيين، يريد أن يقيم دولة علمانية وأنت تريد تقيم ماذا؟ دولة إسلامية، دولته تختلف عن دولتك تماما ومشروعه يختلف عن مشروعك، هذا الخلاف ممدوح لمذموم؟ ممدوح. إذا قلنا ممدوح لا يعني أننا لا نسعى إلى استصلاحهم وهدايتهم، ولكن لا نستطيع أن نقرب بين الفكرتين، لا نستطيع أن نقرب بين الفكرتين. فلذلك إذا قلنا هل يمكن التعاون بين المسلمين مع وجود الخلاف، نقول أما الخلاف السائغ فيجب أن نسعى فيه، أما الخلاف المذموم فنسعى لرفعه ومحاولة يعني التقريب فيه، وأما الخلاف الممدوح فلا يجوز تقحمه والوصول إليه. يعني جاءنا أشاعرة أشاعرة يريدون أن يقيموا مشروع إسلامي، جيد؟ وجاءنا مرجئة يريدون يقوموا مشروع إسلامي، وجاءنا سلفية جهادية يريدون يقوموا مشروع إسلامي، جاءنا سلفية علمية يريدون يقوموا مشروع إسلامي، وجاءنا سلفية حركية يريدون مشروع إسلامي، هذا كله من الإسلام الإسلامي. فماذا نقول لهؤلاء؟ نقول اجتمعوا ولا نقول تفرقوا؟ خلافهم ممدوح ولا مذموم؟ ها؟ خلافهم مذموم، مما يجب أن إيش يسعى في تقريب الوصول به إلى ماذا؟ إلى الهدف. تقولون هذا القول لما تقولونه؟ تتعون ما تقولون؟ طلب نصوركم ونطلعكم تجتمع مع مرجئة؟ ها يا أخوان؟ هذا المشروع الإسلامي وهذا الأصل يا أخوان. ولكن للأسف لأن الخلاف لم يأتي، هذا الخلاف يجب ألا نخجل منه، مثل ما كان يقول أبو فهد، يقول أحيانا ودنا جلسة مصارحة لأنه في أشياء بدنا نصارح بس نخاف، يقول تخاف، يقول تخاف لأنك فورا أنت تصير إيش مرجي وتصير ويضع عليك كل شيء. ولكن سبحان الله لا أعلم من أين ابتلت الساحة بهذا، ولعل هذا سببه ماذا يا إخواني؟ سببه الأمر الذي ذكرناه، قوة خلاف إيش هوى النفس، قوة حظ النفس يجعل الاجتماع. لكن لو كان يعني لو كان هنالك مجاهدين عندهم رجاء، مجاهدين عندهم رجاء جيد، ومجاهدين ما عندهم رجاء الحمد لله الله وفقهم في صفاء المعتقد وقاتلوا جنب لجنب وشكلوا غرفة عمليات، وقلت للشباب خلونا نجتمع مع هذا شو يقولون لك؟ والله جيد صح ولا لا؟ بيقولوا جيد ما شاء الله الحمد لله. ولكن لما يكون كلهم على منهج ومعتقد سليم وبينهم خلاف، أقولك لا يا أخي هذول يا جماعة يا أخي ما يصلحون، ما يصير، لأنه نحن ننظر الخلاف لا ننظر إليه على مشروعي، ولكن ننظر إليه من باب ماذا؟ من باب هوى النفس والخلافات وما إلى ذلك. صلاح الدين ماذا صنع حتى حرر القدس؟ يا إخواني جمع ماذا؟ كل من يريد هذا المشروع الإسلامي، فجمع الأشاعرة والصوفية وبعض المبتدعة وآخر، وأخذ مصر والشام وانقض سيل جرار على ماذا؟ على القدس. لذلك ومثله قطز كيف هزم التتار؟ ها؟ جمع الأمة كلها وحارب. وللأسف نحن نرى اليوم تاريخ المسلمين لا يطبق. طالبان مثلا، ذكرت لكم قبل قليل في درس آخر أن عدد الطالبان ما بين 700,000 والمليون، أكثرهم كانوا على معتقد صحيح خالي من البدع، أكثرهم على غير ذلك، على غير ذلك. ولكن لأن كان في جهاد الأفغان خوة وقرب، ما كان في فصائلية كانوا هناك مجموعة اسمها القاعدة ومجموعة اسمها الطالبان متآخيين متحابين، فاجتمعوا على القتال في سبيل الله والمشروع الإسلامي وعدم الدخول في هذه المنظومة الأممية ومقارعة الرسل الأمريكان، ونجحوا نجاح باهر. وكانت هذه تجربة، إذا ما احتاج ننظر تجربة قطز ولا تجربة صلاح الدين ولا تجربة العز بن عبد السلام ولا تجربة غير ما تجربة، هي تجربة حاضرة بسيل جرار من المسلمين، انهزمت أعتى قوى الكفر، أعتى قوتين في العالم هي قوة أمريكا وقوة روسيا ولا لا؟ بل الاتحاد السوفيتي، تدمر الاتحاد السوفيتي، وأمريكا إلى اليوم يعني ضاق صدر أوباما، زعل زعل جدا يوم انتخبوا أو اختاروا هيبة الله أو هيبة الله هذا الأمير الجديد، قال تمنينا أنه يختارون يعني واحد يكون أقرب إلينا منهم، يعني زعلان منهم جدا. وهذا الجماعة ما طقي له خبر، تالخ من اللي اختار منصور، وفورا حط واحد على نفس مبدئه وأشد وأثبت في ديني، وذلك حتى كانت يعني البيعات تأتي إيش بأضعاف أضعاف، لأن جماعة رسموا لهم خط واجتمع إيش واجتمعت كلمتهم على المشروع الإسلامي. فهذا ما يسميه البعض بالإصلاح السني أو يسميه بعض المشروع الإسلامي أو غير ذلك. إحنا عندنا مشروع إسلامي نجمع الأمة عليه، نجمع الأمة عليه. ولكن من هو خارج هذا قد يكون إنسان والله صحيح المعتقد سليم كذا القلب وإلى آخره، ولكنه في مشروعه يغايرك، قلت يا أخي لا والله أنا ما أريد يا أخي سوريا إسلامية، يا أخي أنا أريد سوريا تحكم بالعلمانية بنظام مثلا قريب من نظام الأسد ولكن يكون بطريقة معينة. ويقول يا أخي والله أنا يعني لا أكيف ولا أمثل ولا أعطل ومدريش وربما حتى يكفر، ولكن يقول أنا أعذر في هذا الباب. فهذا أصبح الخلاف في ماذا؟ في المشروع. أصبح إيه نعم لا هذا أصبح في المشروع، لأنه هو مشروع يختلف عن ماذا؟ عن مشروع، لأنه يريد مشروع علماني ولا يريد ماذا؟ مشروعا إسلام ممدوح أو محمود كما يعني ذكرنا. واضح إخواني في هذه المسألة، وهذا الفكر الذي ينبغي أن يسود. ولكن الواقع حقيقة أن نحن لا نريد شيء. الواقع أنه فصيلين على نفس كل أفكارهما ومع ذلك لا يجتمعون، لأن الهوى قد تغلب، نسأل الله السلامة. البعض يقول أن الخلاف أمر قدري، نقول غير هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود، ولكن نفرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذا ليس من باب الأمر إنما من باب الإخبار، ولا ندري هل يكون هذا في زماننا أو في غير زماننا، أي هذا التفرق. ألا يعتبر التعاون مضادا لهجر المخالفين الذي أمرنا به؟ البعض يقول التفرق الاجتماع هذا أمرنا نحن بهجر المبتدع، فكيف تريدنا أن نجتمع مع ماذا؟ مع مبتدع، مع غير ذلك في إطار المشروع الإسلامي. نقول أن هذا الهجر إنما مرده لماذا؟ استصلاح ماذا؟ المهجور. فإذا كان استصلاح المهجور هو باجتماع على مشروع إسلامي فهذا أولى من ماذا؟ هجره. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة ولم يهجر من هم أسوأ منهم، لكن المنافقين، ولكن هجر هؤلاء الثلاثة لأن في هجرهم ماذا؟ استصلاحا لهم وأكثر من غيرهم. وحتى يعني من رأى في جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننظر قصة طالبان أو قصة صلاح الدين أو التاريخ الطويل في تاريخ جبهة المسلمين، نجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت جيوشه محضة لا يدخلها إلا الصالحون؟ لا. في غزوة أحد كم رجع؟ فرد الجيش. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل؟ كان يعرف المنافقين وكان يكتب أسماءهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وقف في غزوة قال أنتم لا تطلعوا معنا يا جماعة وأنتم تطلعوا منا، في يوم تعرفون أحد؟ إلا من أولئك الذين رجعوا فقال الله سبحانه وتعالى عنهم استأذنك الخروج فقل لن تخرجوا معي. والسبب مو سبب أنه والله لأنهم اختلفوا وكذا، لكن لأنهم وقع منهم يعني شق وخيانة، فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر هذه الأمر. وكذلك في غزوة بدر أنزل الله سبحانه وتعالى منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، هذا في غزوة بدر. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هؤلاء؟ كان يعرفهم، قصة أبو محجن نعرفها وغير ذلك من القصص الكثيرة في هذا الباب. بقيت مسألة أخيرة إخواني أو مسألة ثانية أخيرتان. المسألة الأولى أن الخلاف قد يكون أحيانا رحمة في بعض مواطنه إذا كان بتنسيق بين الجماعات واقتضت المصلحة ذلك، ولكن هذا متى؟ قلنا إذا كان فيه تنسيق. إذا كان فيه تنسيق على سبيل المثال لو أن المكر العالمي اشتد على المجاهدين، فرأى المجاهدون مثلا أن ينسق الأمر، جماعة تتولى مثلا ضرب الكفر والكفار ومقارعتهم وخرق هدنهم وتدمير حصونهم وعروشهم وعدم الانصياع لهم والتنكيل بهم والغنم منهم، وجماعة تتولى ماذا؟ المراوغة والتنفيس للمسلمين ويعني خلط أوراق الكافرين وما إلى ذلك، وكان بينهما إيش؟ تنسيق. هذا أهم شيء. فكان بينهما تنسيق، فهذا قد يكون من باب ماذا؟ المكر بأعداء الله، ويكون باب السياسة الشرعية. ومثل هذا قصة ماذا؟ أبو بصير والنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليست قصة مطابقة، ولكن أصبحت المدينة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دولة لها أركانها ولها جيشها، وتصالحت مع دولة أخرى اللي هم ماذا؟ قريش. فأصبح هؤلاء بينهم عهود ومواثيق، ولا يستطيعون أن يعني إلا أن يرضخوا لشروط يعني وقعها المسلمون واعترفوا فيها. فجاء أبو بصير هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبح ملزما بماذا؟ بالعهد الذي قطعه. فقال فأرسله، فقام أبو بصير بقتل من أرسل معه، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمة مسعر حرب لو كان لا واحد. إذن أصبح في إيش؟ تنسيق. هذا الكلام اللي نقوله إيش في تنزيق. أما لا والله جماعة مثلا تتخذ هذا القرار ثم هذا القرار تتخذ قرار ثم يختلفون, هذا ما أصبح في تنزيق, قد يقتل بعض بالنهاية وينقض بعض. لكن هؤلاء ماذا أصبح بينهم تنزيق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بصير. فلذلك أرسل المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ناشدك الله الرحم خلاص اللي يجي عندك لا ترجعه لأنه راح له أبو بصير صار علينا بلاء. ودليل أنه في تنسيق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برقية لأبو بصير تعال ارجع رجع وقف هذا كل العمل أن إيش صار فيه تنسيق. فهذا قد يكون من باب ماذا اختلاف التنوع ليس اختلاف ماذا التضاد. الخلاف الاختلاف عن نوعين, اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الخلاف الموجود اليوم في الساحة ومن باب أي خلاف تنوع على التضاد؟ لا خلاف تضاد, وإن كان هو يعني هو تضاد بعدم تنسيق, وإن كان في المشروع الفكرة هو واحد قبل لا يكون خلاف حقيقة, يعني شيء لا يذكر الخلاف, ولكن هو تضاد للأسف في أهواء ويعني مصالح وغير مصالح يعني غير معتبرة حقيقة. لذلك أنا دائما أقول أنا أؤثم القادة جميعا ولا أرى لأي واحد منهم عذر, وأرى يعني كلامهم غير دقيق لأني خضت يعني معهم تفاصيل كثيرة في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم ويردهم الحق وأن يجمع بهم كلمة المسلمين إنه ذلك والقادر عليه. هذه يعني مسألة فيما يتعلق بهذا الباب. مسألة أخيرة إخواني, بعض طلاب العلم يتعاطى مع ملف جمع الكلمة تعاطي منفر, تعاطي منفر, يصعد المنبر أيها المسلمون إلى متى وأنتم متفرقون, والله لا يغزونكم بشار ولا يطعن عقل داركم. طيب إيش تقول المساكين ذولا جالسين؟ والله مساكين, والله صليت المسجد ذاك اليوم فورا كنت مسكت المنبر يعني حتى يخاف على الناس. يعني فعلا لو كنت موجود من عوام كنا مشي شنطة على أوروبا. بدأ يتكلم عليهم كأنهم مساكين, هم فرحة يتمنون يا أخي يجمع الكلمة والله اليوم يقبلوا الناس يدك ورجلك بل. ولكن فحقيقة بعض الناس يتعاطى مع ملف جمع الكلمة تعاطي منفر. نعم حرض وحرص وبين, ولكن أيضا لا توصل المرحلة إلى مرحلة اليأس والإحباط. لا توصل مرحلة ماذا؟ اليأس والإحباط. وأيضا يجب أن نعلم مرحلة الاختلاف الذي نحن فيه. الاختلاف على ثلاثة, منه اختلاف تنازع وهو أشد هذا الفشل, وهو الذي قال الله فيه ولا تنازعوا فإيش فتفشلوا. ومنها اختلاف تفرق. اختلاف ماذا؟ اختلاف تفرق, وهذا كالذي نحن فيه متفرقون ولكننا ليسوا ماذا إيش متنازعين متقاتلين, يعني النزاعات الخفية هذه لا تعتبر. ومنها جمع الكلمة والاعتصام. فالتفرق قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. أما التنازع قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن هنالك أسوأ المراتب هو مرحلة إيش تنازع, ثم فوقها مرحلة إيش تفرق, ثم مرحلة أعلى الاعتصام والتوحد. فيجب على الإنسان أن يعرف مرحلة الخلاف ويشدد في المرحلة التي تنبغي التشديد ويهون في مرحلة التي ينبغي فيها التهوين. هذا كلام عام في باب جمع الكلمة وفقه الخلاف, ليس فقط في جمع الكلمة, هذا يعني في فقه الخلاف بشكل عام, سواء الخلاف العلمي الفقهي المنهجي المشاريع وما إلى ذلك. أسأل الله يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين, إنه ذلك القادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع وهاها.